يعرضون عليها غدوا Yeah. Yeah.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وبعض، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت مما تيسر من سورة غافر، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، هذا هو فجر يوم عرفة، ويوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم، فهو في يوم التاسع من ذي الحجة. وفي هذا اليوم يباهي الله عز وجل بأهل عرفات أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة أهل السماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيقولون: يا ربنا يريدون العفو والمغفرة. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي، أشهدتكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم. ويوم عرفة هو ركن الحج العظيم، وفيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. ويستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. كذلك يستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال ابن كثير: يوم عرفة أحد أيام العشر المفضلة في أعمالها من غيرها. وقال ابن عباس: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأثابهم منه الرضا والمغنما، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء. مستمعي الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع الابتهال والدعاء والمبتهل إبراهيم السيد راشد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا من أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم كي أعود مطهرا، لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد ينوب طمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا، والعيب مني ناديت يا الله ناديت يا الله ناديت يا الله فاقبل توبتي هذه صحيفة من تجنى وافترى وخلعت ثوبي والحياء وخلعت ثوبي والحياة وما بها ولبست ثوب الفقر أشعاف أغبرا قد جئت بابك يا رحيم قد جئت بابك يا رحيم بذلتي وبكل هذا الدمع يجري خطوت نحو البيت يسبقني فمي ليقبل الحجر العتيق الأنوار يا راحلين إلى منى هذه منى هذه الجبال وتلك من سار وازحف مع الجمع العظيم ملبيا وازحف مع الحشد العظيم ملبيا واجمع من العرفات خيرا وافرا وانزل بأرض دب فيها محمد وانزل بأرض دب فيها المصطفى واحلل على واد رآه وعاصر عرفات يا جبل الدعاء تحية عرفات عرفات يا جبل الدعاء تحية من عاشق لك في هواه تحيرا يهواك يهواك تشهد الأحجار عندك والثرى قف ها هنا نزل الختام فمسكه اليوم أكملت فأكمل من برى يا راحلين إلى منى هيا بنا هيا هيا بنا هيا إليها بادئا ومكررا الله أكبر عند كل قذيفة في وجه ذنبي كي أعود محررا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، والحجاج في زيهم متجردون من زينة الدنيا، تركوا الأهل والأموال والأولاد من أجل الواحد القهار، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم وغنيهم وفقيرهم، نداؤهم واحد، لأنهم يدينون بدين واحد، يعبدون ربا واحدا، شعارهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر ما اغتسلوا ولبسوا ملابس الإحرام، الله أكبر ما طافوا وسعوا وصلوا ركعتين خلف المقام، الله أكبر ما وقفوا بعرفات، الله أكبر ما وقفوا بمزدلفة ورموا بمنى الجمرات. حتى يأذن الله. مستمعي الكرام، أرى إخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن يستمعون إلى تلاوة قصيرة في خشوع يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بعدها يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا على ما أصابهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعي الكرام، لقد فرق الله البيت الحرام على سائر الأماكن والبقاع، فرض فيه الحج على من استطاع إليه سبيلا في بلاد العالم الإسلامي، ليتذكر المسلمون دائما أنهم إخوة في طاعة الله وفي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعاونوا ويتحدوا ويكونوا على قلب رجل واحد لا تفرقهم الأهواء ولا الخلافات وإن تباعدت أوطانهم. مستمعي الكرام، إذا كان الحجاج قد أحرموا عن الحلال فأحرموا أنتم عن الحرام، وإذا كانوا منعوا أنفسهم من الطيب فاحذروا أنتم الهوى، ولا تنسوا صيام يوم عرفة. في البيت أنواع فضل لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويزنيه. الله أكبر الله أكبر. ما اغتسلوا ولبسوا ملابس الإحرام، الله أكبر. ما طافوا وسعوا وصلوا ركعتين خلف المقام، الله أكبر. ما وقفوا بعرفات، الله أكبر. ما باتوا بمزدلفة ورموا بمنى الجمرات. أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور، وما تصدقت في أرض الحجاز به فأجره لك عند الله مدخور، وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور. فإن حججت ولم تأتي بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. مستمعي الكرام، بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا المبتهل إبراهيم السيد راشد، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد. وفي الختام لكم تحيات مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة محملا بأرق أمنياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، سائلا الله عز وجل أن يجعل مصر بلدا سخاء رخاء، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.